موضوع الدرس في احکام صلاة التہجد سورة الاسراء تفسیر الجلالین الى ان قال اللہ تعالی فی کلامه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك. قال المؤلف والمفسر رحمه الله ومن الليل فتهجد فصلي به بالقرآن نافلة لك فريضة زائدة لك دون أمتك أو فضيلة على الصلوات المفروضة عسى أن يبعثك يقيمك ربك في الآخرة مقاما محمودا يحمدك فيه الأولون والآخرون وهو مقام الشفاعة في فصل القضاء ونزل لما أمر بالهجرة وقل رب أدخلني المدينة مدخل صدق إدخالا مرضيا لا أرى فيه ما أكره وأخرجني من مكة مخرج صدق إخراجا لا ألتفت بقلبي إليها واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا قوة تنصرني بها على أعدائك وقل عند دخولك مكة جاء الحق الإسلام وزهق الباطل بطل الكفر إن الباطل كان زهوقا مزمحلا زائلا وقد دخلها صلى الله عليه وسلم وحول البيت 360 صنما فجعل يطعنها بعود في يده ويقول ذلك حتى سقطت رواه الشيخان وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء من الضلالة ورحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنين به ولا يزيد الظالمين الكافرين إلا خسارا لكفرهم به. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا كما قرانا قبل ذلك في الآيات السابقة ما جاء الأمر بالتوجه والاشتغال والاستعانة بالصبر والصلاة لما لأن علاج الهموم والغموم ثمانينة القلب وتمانينة القلب لا يحصل إلا بذكر الله تبارك وتعالى ومن أهمها الصلاة فبذلك جاء أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى آخر الآية. لما جاء بيان الفرائض في الآيات السابقة الصلوات المفروضة الخمس صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا إن الله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بصلاة التهجد. أما في هذه الآية المباركة المراد من صلاة التهجد التهجد على وزن تفعل كما جاء تهرج أو جاء تأثم هكذا وزن تفاؤل ها هنا تهجد اصلها من الهجود. الهجود استعماله في الزدين، يعني عند اهل اللغه استعمال لفظ الهجود يقال هجد بمعنى نام، وهجد بمعنى سهر، وبذلك استعماله تكون في الزدين، يعني شيء واحد ولكن معنى لفظ واحد ولكن استعمال في معنيين بالزد، اما في معنى النوم واما في ترك النوم والسهر. وبذلك قال اهل اللغه يقال هجد اي نام، او يقال هجد اي ترك النوم. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كصلاه التهجد ذهب بعضهم الى ذلك بان وقتها ما بعد النوم، يعني انسان اذا نام ثم ترك النوم وقام لاداء هذه الصلاه يقال صلاه التهجد. ولكن قال بعض الاسلاف رحمهم الله تعالى قالوا لا شك التعامل هكذا، يعني تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وتعامل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، كأنهم ينامون ثم انهم يقومون ويتركون النوم ويصلون صلاة التهجد، قالوا التعامل هكذا. ولكن قالوا اما جواز صلاة التهجد من بعد وقت صلاة، يعني بعد صلاة العشاء، ان الانسان اذا صلى بنية صلاة التهجد فقالوا صلاته صحيحة وان الله تبارك وتعالى يرزق له ثواب صلاة التهجد. لما قالوا لان بعد العشاء وقت النوم، فبذلك لما قام باداء هذه النوافل كأنه ترك النوم، كأنه تارك للنوم، لأن هذا الوقت وقت النوم، وبذلك أيضا يؤد من صلاة التهجد لو أداها بعد صلاة العشاء متصلا يعني قبل النوم. ولكن التعامل هكذا، والأفضل هكذا أن يؤدى صلاة التهجد بعد النوم، وخاصة إذا كان في آخر حصة الليل، لأن هذه الحصة من آخر الليل فيها الرحمة وفيها نزول الرب سبحانه وتبارك وتعالى كما يليق بشانه على سماء الدنيا. فبذلك هذا وقت الاستجابة ووقت التمانينة ووقت الرحمة، وأن الإنسان يكون مشغولا بمناجاته مناجات ربه تبارك وتعالى ومتوجه بقلبه وقالبه إلى الله تبارك وتعالى. وهذه الوقت أيضا بعيد من الرياء، وهذه الوقت أيضا أوفق بموافقة القلب واللسان، يعني إن الإنسان مثلا في النهار مشغول، أحيانا لا شك أنه يذكر الله تبارك وتعالى ويصلي، ولكن أحيانا قلبه مشغول وأنه يقرأ شيئا ولكن لا يوافق قلبه لسانه. ولكن وقت صلاة التهجد لما؟ لأنها وقت التمانينة، وأنها وقت الراحة، وأنها وقت السكون، وأنه يكون في داخل بيته بعيدا من الرياء ومناجيا لربه تبارك وتعالى، كما جاء في سورة المزمل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مكيلا، يعني أشد وطئا للنفس الأمارة وأقوى مكيلا، لأنها أوفق بالقلب واللسان، لها موافقة كما يقرأ فيها يتدبر فيها ويفهم معاني القرآن ومعاني آيات الله تبارك وتعالى من آيات الرحمة ومن آيات العذاب ومن آيات الوعد ومن آيات الوعيد ومن الأحكام من الأوامر والنواهي وغير ذلك. ولا شك في ذلك هذه الصلاة لها فضيلة عظيمة عند الله سبحانه تبارك وتعالى. ولكن المسألة الأخرى الذي في هذه الآية المباركة جاء هنا لفظ ومن الليل فتهجد به، أولا ومن الليل، قال العلماء رحمهم الله تعالى هذا متعلق بماذا؟ فذهب بعض العلماء يعني علماء القواعد من النحو كأن علاقته بالتهجد، يعني من الليل متعلق فتهجد، يعني فتهجد من الليل، فبذلك جار مجرور متعلق بالتحجد. فتقدیم الجار والمجرور کے جار مجرور جا مقدم بلا مانا فتحجد من اللیل ولكن جاء فمن الليل فتحجد. فبذلك قال العلماء اذا جاء تقدیم جار والمجرور هذا للاهتمام للاهتمام بشان هذه الصلوات. فبذلك جاء جار والمجرور مقدم على الفعل اصلها فتحجد من الليل ولكن جاء ومن الليل فتحجد. فتقدیم الجار والمجرور للاهتمام ولعظم ولمكانة هذه الصلاة يعني صلاة التهجد. وأيضا قال العلماء من القواعد يعني علماء النحو أيضا من الليل جار مجرور مقدم قالوا فيها معنى الشرط أيضا يعني كما يفيد تقديم الجار والمجرور للاهتمام أيضا يفيد فيها معنى الشرط. فبذلك جاء كأنه شرط وجزاء ومن الليل فتهجد لما لأن دخول الفاء تكون على الجزاء إذا كان جملة شرطية. إذا كان جملة شرطية مثلا إن دخلت الدار فأنت تالك فبذلك دخول الفاء تكون على ماذا إذا كان جملة شرطية. هنا جاء ومن الليل فتهجد فبذلك تقديم الجار والمجرور قال أيضا يفيد كما يفيد الاهتمام أيضا يفيد ماذا يفيد معنى الشرط. جاء بعده فاء تكون جزاء لذلك فتهجد به نافلة لك كما جاء في كتاب الله تعالى في آية أخرى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. جاء وفي ذلك يعني فليتنافس المتنافسون في ذلك أصلها فليتنافس المتنافسون في ذلك ولكن جاء جار مجرور مقدم فلما جاء جار مجرور مقدم يفيد معنى الشرط فلما له فائدة معنى الشرط جاء في جزائه دخول الفاء وفي ذلك فل يتنافس المتنافسون كما جاء هنا ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وأيضا كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضيلة الجهاد وأن النبي صلى الله عليه وسلم سألوا هل أبواك حي قال نعم قال ففيهما فجاهد ففيهما فجاهد أصلها فجاهد فيهما ولكن لإهتمام رضا الوالدين لإهتمام حقوق الوالدين لإهتمام ما جاء بالإحسان بالوالدين جاء جار مجرور مقدم. وأيضا أفاد معنى الشرط فبذلك جاء بعده فا ففيهما فجاهد فبذلك جاء هاهنا جار مجرور مقدم ومن الليل فتهجد يعني فتهجد من الليل ولكن تقديم الجار والمجرور يفيد الاهتمام أيضا يفيد معنى الشرط فبذلك جاء ومن الليل فتهجد به نافلة لك. فمن الليل فتهجد به الضمير يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى القرآن. فتهجد به يعني بالقرآن لأن الضمير يرجع إلى القرآن ولكن افهم بس فرق لأن لفظ القرآن مذكور قبل ذلك كما قال تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا ولكن القرآن جاء بمعنى صلاة الصبح. إن قرآن الفجر يعني صلاة الصبح كان مشهودا يعني في المعنى الأول جاء القرآن بمعنى الصلاة وأما بإعتبار الضمير جاء بمعنى القرآن جاء بمعنى القرآن يعني ها هنا ليس معنى صلاة الصبح. لما؟ لأن صلاة الصبح غير وصلاة التهجد غير ما يقال ومن الليل فتهجد به أي بصلاة الصبح فتهجد به أي بالقرآن يعني تلاوة القرآن. لما؟ لأن التهجد أيضا فيها تلاوة القرآن. فبذلك أما باعتبار الآية الأولى لفظ القرآن فيراد منها ماذا؟ صلاة الصبح. لما؟ لأن جزء أعظم جزء في الصلاة ماذا؟ القرآن. وخاصة أعظم الجزء في صلاة الصبح ماذا؟ تطويل القرآن، تطويل قراءة القرآن، يعني قراءتها من طوال المفصل. هذا هو المطلوب والمحبوب والمرغوب عند النبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك جاء بمعنى الصلاة. وأما بإعتبار مرجع الضمير تكون بمعنى تلاوة القرآن. ومن الليل فتهجد به أي بالقرآن بل قرآن تكون بمعنى القرآن يعني كلام الله تبارك وتعالى، لا تكون بمعنى صلاة الصبح. وبذلك قال ومن الليل فتهجد به أي بالقرآن نافلة لك. بس المسألة الأخرى جاءها هنا نافلة لك، نافلة بمعنى كما النفل يقال هو الشيء الزائد، الشيء الزائد كما جاء يسألونك في أنفال والنفل، وأيضا لفظ النافل معناه هو الشيء الزائد. ها هنا نافلة لك المراد منها ماذا؟ فيها قولان من الأسلاف رحمهم الله تعالى. القول الأول كنافلة لك، قالوا هذا تخصيص للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني صلاة التهجد فريضة زائدة لك، يعني أما على الأمة فتكون صلاة مفروضة كم؟ 5 صلوات بس. أما للنبي صلى الله عليه وسلم قال ومن الليل فتهجد به نافلة، نافلة لك يعني أي فريضة زائدة لك. فبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى لأن صلاة التهجد كانت فريضة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما في حكم الأمة فتكون صلاة نافلة أنها صلاة التطوع ولا يقال الفرض أو فريضة زائدة. فبذلك قالوا هذه تخصيص للنبي صلى الله عليه وسلم كما تخصيص في حكم السواق للنبي صلى الله عليه وسلم، وكما تخصيص في حكم أداء صلاة التهجد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا القول، ولكن أنكر بعض العلماء قالوا لا، قالوا لأن النافلة يكون بمعنى فريضة، قالوا يكون هذا معنى مجاز لا يكون معنى حقيقي. لمن؟ لأن قالوا ما جاء في القرآن لفظ النافلة يراد منها فريضة، قالوا ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى ولا في كلام الله تبارك وتعالى كي اللفظ تكون نفل أو لفظ تكون نافلة ويراد من الفريضة. وبذلك قالوا هذا معنى مجازي، ومجاز الذي لا يثبت، يعني ومجاز الذي ليس عندنا دليل على ذلك. فبذلك قالوا هذا القول ليس براجح كأن صلاة التهجد كانت فريضة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا ليست فريضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الفرائض 5. لما كما جاء 5 ثم أولا إن الله فرض على أمة رسول الله 50 صلاة، فلما سأل التخفيف فسأل التخفيف فسأل التخفيف قال هن 50 هن 50 هن 50 هن 50، يعني أن المصلي يصلي صلوات 5، ولكن يكتب عند الله تبارك وتعالى 50 صلاة، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وأيضا جاء لا يبدل القول لدي، يعني قضاء الله تبارك وتعالى وقدر الله تبارك وتعالى لا يغير ولا يبدل. فبذلك قالوا لما صلوات المفروضة 5 صلوات، فبذلك هذه كما تكون فريضة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فريضة على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما صلاة التهجد قالوا لا شك في ذلك أن الله فرض على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى أمته قبل صلوات 5، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، يعني في أول الأمر إن الله فرض على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أمته، على أمته من كانوا معه من المؤمنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التهجد، ولها 3 أحوال، إما نصف الليل صلاة ونصف للراحة، إما أمن قص منه يعني من قص من النصف. فبذلك قال العلماء يعني ثلث تكون في التهجد وثلثا تكون للراحة، إما جاء أو زد عليه يعني زيادة على النصف. فبذلك قالوا يعني ثلثان للتهجد والثلث تكون للراحة. فبذلك هذه 3 أحوال. ثم أقام النبي صلى الله عليه وسلم مدة سنة كاملة حتى جاء النسخ، قال الله تبارك وتعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر منه. فبذلك جاء التخفيف، قالوا لما نزل التخفيف بعد الفرائض الذي فرض الله على رسوله وعلى امته خمس صلوات جاء تخفيف التهجد ثم صارت منسوخة بقي حكم النفل ما بقي حكم الفريضة وبذلك قالوا هاهنا ايضا نافلة لك الذين قالوا فريضة زائدة لك قالوا ليس هذا القول بالراجح بل ان يكون نافلة بمعنى نافلة نافلة لك ولكن قال العلماء لو كان مثلا على سبيل الفرض لو كان فرضا زائدا على النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء فريضة لك جاء فريضة نافلة عليك لمن لك تكون لبيان الجواز لا تكون لبيان الفرض اذا يعني ادناها تكون فريضة في حكم النبي صلى الله عليه وسلم فتكون ومن الليل فتهجد به نافلة عليك ما يكون نافلة لك لما لأن لك فيها بيان الجواز ليس فيها بيان الفرض فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى فثبت أن الفرضية التهجد منسوخة بآخر سورة المزمل وأما الذي جاء تخصيص في هذا قالوا تخصيصا لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم بل فضيلة صلاة التهجد يعني نافلة لك أي كرامة لك أي زائدة على صلوات المفروضة فبذلك القول هذا هو القول الراجح عند المفسرين رحمهم الله تعالى ولكن بس السؤال باقي ها هناك طيب لو سلمنا كأن صلاة التهجد نافلة في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق أمة النبي صلى الله عليه وسلم طيب لما جاء نافلة لك لا شك في ذلك هذا القول عند أكثر المفسرين کہ القول الراجح ماذا کہ صلاة التهجد ما كانت فرض اولا فرضت ثم نسخت وبقي ماذا صلاة التطوع طيب لما تطوع وصلاة النافلة في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق أمة النبي صلى الله عليه وسلم فما فائدة التخصيص نافلة لك فما فائدة هذا التخصيص الذي جاء في هذه الآية المباركة ومن الليل فتهجد به نافلة لك نافلة لك ولأمته فبذلك فما فائدة التخصيص للنبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا بس فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى قالوا نعم فيها إشارة إلى ذلك کہ صلاة النوافل الذي يصلي المصلين برحمة الله بفضل الله بتوفيق الله تكون ماذا كفارة لذنوبهم وكفارة لسيئاتهم وتكون إكمالا لنقص ما تكون في فريضتهم يعني إذا كان في الفرائض نقص فأنه يصلي النوافل فيؤدى هذا النقص من النوافل ويكون هذه النوافل تكفيرا لخطايا وتكفيرا لذنوب أما رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه معصوم عن الذنوب والخطايا وأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الحمد لله أنه ما كان يقصر في الصلاة أن صلاته ما شاء الله صلاة كاملة تامة بحقوقها وشروطها وأركانها فبذلك لما أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له ذنوب وليس له تقصير في الصلاة قال نافلة لك يعني هذه نافلة لك خاصة لرفع درجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أي كرامة لك ونافلة لك لرفع الدرجات للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يدل عليه الآية والذي بعده أساء أن يبعثك ربك مقاما محمودا فلا شك في ذلك وهذا المقام لا يحصل إلا للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه أرفع مكانا وأعظم مكانا في عند الله تبارك وتعالى فبذلك قال العلماء فائدة التخصيص هذا کہ اما نافلہ في حق الأمة غير اما نافلہ في حق النبي صلى الله عليه وسلم غير نافلہ في حق الأمة تكفيرا لسيئاتهم وتكفيرا لخطاياهم وتكفيرا لذنوبهم وتكميلا لصلواتهم المفروضة ما تكون فيها من النقص وأما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فتكون سببا لرفع درجاته عند الله تبارك وتعالى فبذلك جاء ومن الليل فتهجد به نافلة لك قال تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا اسا اولا افهم اسا هذا اذا جاء يعني نسبة الى الله تعالى فتكون معناه قطعي الوقوع. لما؟ لان اسا باعتبار اللغة فيها اتماع، فيها تمع، يعني اسا ان يفعل معك فلان كذا، فيها اتماع. طيب، ان الانسان اذا اتمع شخصا ولكن لم يوفي فهذا نقص، وان الله منزه عن سائر صفات النقصان. ان الله تبارك وتعالى منزه عن سائر صفات النقصان سبحانه تبارك وتعالى، ام لا يليق بشان الله تبارك وتعالى. فبذلك اجمع المفسرون رحمهم الله تعالى اذا جاء كلمه اساء فنسب الى الله تعالى معناه قطعي الوقوف، اساء ان يبعثك ربك مقاما محمودا. والمراد ان يبعثك ربك مقاما محمودا، مقاما محمودا المراد منها ماذا؟ فبذلك فيها أقوال من العلماء رحمهم الله تعالى، ولكن القول الراجح عند الأسلاف الذي له تأييد بالحديث الصحيح، فهذا قائد أن القرآن يفسر بعضه بعضا، يعني إذا جاء في بعض المواقع إبهام جاء في بعض المواقع بيان، بيانا للإبهام. إذا جاء إجمال بعده جاء تفصيل. إذا جاء حكم أحيانا على سبيل المجموع على سبيل الإجمال جاء بعده تفصيل، أو يكون بيانا وتفصيلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فبذلك ثبت في الأحاديث الصحيح المراد قالوا من المقام المحمود مقام الشفاعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. لما؟ لأن يوم الحشر لما كان الخلائق في سعيد غائظ وأنهم يضطربون ويأتون إلى الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم من آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام ويطلبون منهم أن الشفاعة عند الله تبارك وتعالى، ولكن جميع الأنبياء يقول أنا لست لها لست لها. وجاء في بعض الروايات يقول اليوم غضب ربي غضب لم يغضب قبله أبدا ولا بعده أبدا، نفسي نفسي نفسي، يعني خشيت على نفسي خشيت على نفسي خشيت على نفسي. فأتوا نوحا ويأتون نوحا عليه السلام حتى يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأستأذن ربي تبارك وتعالى وإن الله علمني محامدا لم يعرفني الآن، يعني محامد أو محامد خاصة علمه الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن ربه وأنه يسجد لله تبارك وتعالى سبحانه حتى يقال له ارفع رأسك سل تؤتى كما هو المذكور في الأحاديث. وبذلك قال العلماء من الأسلاف رحمهم الله المقام المحمود الشفاعة الكبرى، يعني شفاعته للقضاء للقضاء. أما أهل الجنة في الجنة هذا مثل آخر، أهل النار في النار. أما هذه الشفاعة تكون فقط للقضاء للقضاء. لما؟ لأن الناس أنهم كانوا جسسا متفرقين متهيرين من شدة هول القيامة ومن يوم القيامة. فبذلك قال العلماء والمقام المحمود والشفاعة الكبرى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا شك في ذلك أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعات متعددة. لما؟ لأن مسألة الشفاعة يقرها أهل السنة والجماعة بالاتفاق ولا ينكرها إلا بعض الفرق الضالة من الخوارج ومن المعتزلة، أنهم ينكرون شفاعة الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم. ولكن لا شك في ذلك الشفاعة تكون بإذن الله تبارك وتعالى، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وأيضا جاء من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وأيضا أن الشفاعة تكون بعد الإذن من الله تبارك وتعالى، ولكن الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة حتى جاء في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي دعوات مستجابة عند الله تبارك وتعالى وإني اختبأت دعوتي للشفاعة يوم القيامة، أو غير ذلك من الأحاديث. أحاديث الشفاعة ثابتة بالتواتر. فبذلك قال العلماء والمقام المحمود مراد منها مقام الشفاعة. وأيضا فذهب بعض العلماء إلى القول الآخر قالوا مقاما محمودا معنى يعني أنه يؤتى لواء الحمد يوم القيامة. فبذلك قالوا يؤتى لواء الحمد الحمد يوم القيامة. ولكن قال العلماء لا تعارض بين القولين، لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيده لباء الحمد وأنه يشفع، فبذلك لا شك في ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لباء الحمد في يدي ولا فخر لي. وأيضا كما جاء أبونا إبراهيم وأهدم تحت لوائي ولا فخر لي، يعني هذه تشريف وتكريم وتعظيم من الله تبارك وتعالى. فبذلك قالوا لا تعارض بين هذين القولين، المراد من المقام المحمود مقام الشفاعة عند الله تبارك وتعالى. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني يحمد فيه الأولون والآخرون، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحمد ربه وأنه يركع ويسجد لله سبحانه وتعالى، ثم يقال له ارفع. فهكذا ثبت شهادة شفاعة الصالحين، فهكذا ثبت شفاعة حملة القرآن، وهكذا ثبت شفاعة الشهداء وغير ذلك من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لما؟ لأن لا شك في ذلك، من مات لا يشرك بالله شيئا إن الله تبارك وتعالى يدخله الجنة، كما من مات يشرك بالله شيئا أن خالدين في نار جهنم أبدا، لا في حقه شفاعة ولا في حقه إذن للشفاعة، ولا يقبل منها فدية، ولا يشفع لها صديق ولا حميم ولا نبي ولا ملك مقرب ولا أحد من عباد الله الصالحين، لما؟ لأن المشركين مخلدين في نار جهنم. أما من مات لا يشرك بالله شيئا، إن شاء الله تبارك وتعالى أفاء عنه عن ذنوبه عن قبائره فغفره الله تبارك وتعالى، وإن شاء أذبه بقدر ذنوبه، وإن شاء قبل فيهم شفاعة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلوات والتسليم. فبذلك هذا هو القول الراجح عند المحدثين وعند المفسرين رحمهم الله تعالى، كالمراد من المقام المحمود ماذا؟ قالوا المراد منها مقام الشفاعة. وأيضا كما ثبت في الحديث إن الإنسان إذا سمع النداء فأنه بعدما ختم المؤذن نداءه فقال صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، جاء في بعض الروايات